بسم الله

المشعر الحرام أكذبت فمن تعجل في

Hmm. هل يرضون إلا كان الناس أمة واحدة تدخل الجنة ولم متى نصر الله؟ أم حسبتم أم واليتامى والمساكين كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله يكرمك يا مولانا كتب عليكم القتال وهو كره لكم